رياح الصبا هبي لقبر محمد، رياح الصبا هبي قبر محمد، وبثي علينا الطيب، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رياح الصبا قلبي إليك قد صبا، رياح الصبا حبي قبر محمد، وبثي علينا الطيب، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رياح الصبا، رياح الصبا هبي هبي هبي لقبر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. ربا طيبة لها في على ليلك الذي بأحمد يحكي قدره رياح الصبا هبي لقبر محمد، وبثي علينا وبثي علينا وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. ربا طيبة ربا طيبة ربا طيبة لها في وودعي ووجدي وشوقي واشتياقي. ربا طيبة ربا طيبة لها في على ليلك الذي أحمد يحكي قدره ليلة القدر. ليلة القدر. رباطيبة لهفي وولعي وحنيني رباطيبة رباطيبة لهفي على ليلك الذي بأحمد يحكي قدره ليلة القدر إن كان موسى إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان موسى إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري يا سيد السادات يا صاحب المعجزات إنا نتوسل بك يا سيدي إلى الله يا حبيبي يا نتوسل بك إلى الله إنا نتوسل بك إلى الله أن يكشف الغمة أن يرحم الأمة أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يحسن ختامنا يا